نعم، ومن الأدلة التي استدل بها على ترجيح هذا الرأي أن النبي لم ينهى عن ذلك، وأن النبي إنما ما نص عليه خرج مخرج ليش؟ السؤال. وما دام هذه قراب فالحكم فيها واحد. لكن نحن الآن في قضية أخرى، قضية إيهاب أو وهب الثواب. ثم انتقل إلى قضية أخرى، قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، يعني إذا قرئ القرآن عند الميت يحصل له بهذا نفع باعتبار سماعه كلام الله، قال: فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه. هذه قضية، يعني هو يقول إن الميت يسمع، يقول لا شك في سماعه، إن الميت يسمع. طبعا استدل بالأدلة العامة، مثل دليل إن الميت يعذب ببكاء أهله، ومثل قوله إنه لا يسمع قرع نعالهم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما خاطب جيف المشركين قالوا: يا رسول الله تكلمهم وقد وقد جيفوا أو وقد أرموا، فقال: ما أنتم بأسمع منهم إلا أنهم لا يجيبون. فهذه أدلة عامة تدل على أن الميت يسمع، لكن هذا الكلام لوحظ على الشارح، ولذلك تعقب من قبل المعلق بقوله في قوله: ولا شك في سماعه ليس على إطلاقه، لأن الله نفى سماع الموتى بقوله: وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. لكن هذا الدليل ظاهره أنه لا يصلح لهذا المكان، إنما المراد به: ما أنت بمسمعهم سماعا ينفعهم، سماع يستفيدون منه بأن يؤمنوا، ها، مثل ما مر بنا في قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، في قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، بمعنى أنهم يعني انشغلوا بغيره. لكن ظاهر الأدلة العامة أن الميت يحس ويستانس، ولذلك ورد من الآثار التي تدل على ذلك أن الإنسان إذا مر بقبر إنسان يعرفه وسلم عليه يستانس به الميت ويحس بذلك. فقول الشارح السلام ورحمة الله، قوله هنا: ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. هذا هو يعني إذا لم يكن هذا الميت صاحب حسنات وخيرات من قبل، لأنه إذا مات انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فكونه يسمع القرآن، إنسان يقرأ القرآن عنده، لا يلزم منه أنه يفيد من هذا السماع. ولذلك قال: لكن ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري. ولذلك قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله يعني السماع عمل اختياري، كونك أنت تسمع أو لا تسمع، ولذلك لا بد فيه من النية والقصد حتى يكون حتى يكون عبادة يثاب الإنسان عليها. قال: وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم. وهذا كما يذكر فيما جاء: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقال له أقم الصلاة وهو لا يقيم، ها، ينهاه عن الكذب وهو يكذب، ينهاه عن الغيبة وهو يغتاب، ولذلك هو يتألم ويتضرر، لأنه يعني يحصل له من الأسف ويحصل له من الغبن ما يتمنى أنه لو لم يسمع ذلك، حيث الآيات تذكره بتقصيره. لذلك قال هنا إيش؟ وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. ثم أيضا انتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يعني مارسها الناس وفعلوها، وبين أقوال العلماء في ذلك، وهي قراءة القرآن عند القبور. قراءة القرآن عند القبور، هذه القبور إما أن تكون حديثة، يعني يقرأ القرآن عند أثناء دفن الرجل أو بعد دفنه مباشرة، أو أن يقرأ القرآن بعد ذلك، يعني بعد الدفن بمدة. هذه من المسائل أيضا التي اختلف فيها الفقهاء، فمن قائل بجوازها ومن قائل بمنعها. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى بأن يقرأ عند قبره أو عند موته، عند دفنه، بعد دفنه أن يقرأ عليه سورة البقرة أو بداية سورة البقرة وخواتيمها. وهذا أيضا يروى عن بعض المهاجرين كما قال الشارح، ومنهم من منع ذلك، قالوا لأنه لم يؤثر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلوا ذلك، لكن هذا القول مردود بأن فعل ابن عمر فعله، ولم يرد ما يدل على أنه أنكر على ابن عمر من قبل غيره من الصحابة، حتى يكون محل خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم. ولذلك يقول: واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن، يعني هل تكره مطلقا أو تباح مطلقا أو تباح عند الدفن فقط. وهذا القول الثالث يعتبر قول مفصل، وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في روايتين، قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. يعني دليلهم في هذا القياس وعدم فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن الشيباني الذي هو صاحب الإمام أبي حنيفة، وأحمد في رواية، لأن الإمام أحمد رويت عنه روايتان، رواية بالكراهة ورواية بالإباحة. والرواية التي ذكرت عنه أنه أباح ذلك، ملخصها أنه دخل مرة المقبرة فرأى رجلا أعمى يقرأ عند القبور فنهاه، فلما نهاه قال له صاحب له: لما نهيته؟ فقال: إنه يعني فعل محدث. فقال: ما تقول في فلان؟ قال: ثقة. قال: حدثني فلان عن فلان، وذكر رواية ابن عمر وأنه أمر أن يقرأ عليه عند قبره عند دفنه. فأرسل عمر أحمد رحمه الله إلى الرجل يعني وقال له اقرأ. هذا ملخص الرواية، ولذلك أوردها هنا يقول فيما يتعلق بابن عمر. قال يحيى بن معين في تاريخه: قال حدثنا مبشر بن إسماعيل، قال حدثني عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج عن أبيه قال: قال لي أبي: يا بني، إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله، وسن علي التراب سنا، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. هذه هي الرواية التي تروى عن ابن عمر. وأما الرواية التي تروى عن الإمام أحمد يقول أخرج الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين بهذا الإسناد. قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئا؟ قال: لا. قال: وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا. قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القرآن عند القبر بدعة. قال: فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ. هذا مستند من قال بجواز ذلك عند الدفن. ولهذا قال: ومن قال لا بأس به بهاك محمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك ما اسمع من اللي قال ايش قال يسوع اسناد مين؟ هذا ما علقه الشارح مين اللي قال؟ لأنه الشارح الذي نقل هذا الكلام قال: مبشر بن إسماعيل ثقة وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وعبد الرحمن بن العلاء، ترجمه البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الترمذي حديثا واحدا، وأبوه العلاء بن اللجلاج مترجم في التاريخ والجرح والتعديل، وثقه ابن حبان والعجلي والحافظ في التقريب. هذا ما نقل. ثم قال بعد ذلك يقول انظر المغني والروح، انظر المغني والمجموع ورد المختار، ما نقل شيء عندنا في النسخة أن هذا الحديث لم يصح. إيش في عندك تعليق عليه الشيخ الألباني؟ هو إيش قال في تعليق بس هذا الحديث لم يصح؟ ايش عندك؟ ها؟ ما عندك؟ ايه فيه ايه؟ فيه من يجهله. ايه؟ فيه من يجهل؟ يعني هذا الكلام يعني مفصل في كتابي احكام الجنائز. على كل حال هذا الذي يعني نقل من تعليقات على، والمسألة مسألة محل خلاف بين الفقهاء لأنها مبنية على اجتهاد. ثم قال: وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين، إلا هو التوفيق بين الدليلين، دليل المنع المطلق ودليل الإيش الإباحة المطلقة. فالقول يعني الذي رجحه الشارح بأنه يرى لأنه لا بأس بالقراءة عند الدفن، وأما بعد الدفن فلا. واضح؟ ما سمعت؟ ايوه هو امره بان يقرا، يعني لانه يحمل حديث الاعمى الذي منعه احمد على القراءه عند الدفن لا مطلق القراءه، مع ان المساله كما سمعتم ان الامام احمد فيها ثلاثه اقوال، قول بالمنع بالكراهه، وقول بالاباحه مطلقا، وقول بايه؟ بالاباحه على التفصيل. وهذا يبدو الذي رجحه الشارح وقال ان هذا اولى الاقوال لان فيه جمعا بين الايه؟ بين الدليلين. نعم. ها؟ ما سمعت. التلقين ما ورد فيه حديث صحيح. ما ورد فيه حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يذكر حديث ضعيف، بل يقول العلماء او كثير منهم انه موضوع. ولذلك يعني يكاد يكون يعني اتفاق العلماء على ان التلقين بدعة، وعلى ان التلقين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه مجرد القراءة هذا الكلام مقاله في أول شيء. وأما قراءة القرآن من قبل الإنسان فإنه يصل ثوابها، هذا رأيه، هذا خارج عن القضية. يعني القضية أول قضية نحن تكلمنا عنها وصول الثواب، واستثني القرآن ومنهم من أجازه، فهذه المسألة تدخل في ذلك الموضوع، القراءة عند الدفن لا ما تقتضي الترتيب. سن علي التراب واقرأ علي، يعني هذا كله محمول على ليش؟ على أنه عند الدفن، ولأن العلماء يقولون أن الميت يستأنس بقرب الأحياء منه، وأنهم إذا قرأوا وسمعوا ذكر الله يستأنس. ولذلك من هذه الأشياء دعاء الناس للميت بعد ليه؟ بعد الدفن. وهذا ورد فيه نص صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ها؟ وفي رواية ادعوا لأخيكم فإنه الآن إيه؟ يسأل. فهذا نص. لكن كما ذكر الشارح، إن هذه القراءة التي تقرأ الميت لا يستفيد منها، يعني لا ينتفع منها لكونه، لكن كونه يسمعها ربما هذا فيه استئناس له. واضح؟ ما سمع. هي هذا محمول على المحتضر أثناء النزع، يعني عند هذا الحديث. نعم كثير من العلماء قال به يعني قالوا بأنه ثابت، يعني ما قطعوا بصحته، وإن كان يذكر عن كما يقول الإخوان أن الشيخ ناصر، أنا ما رأيت يعني ما كتبه الشيخ ناصر في هذا، لكن يقول أنه ضعف، وهو محمول على المحتضر. نعم. إيه نعم. وهذا الكلام قاله والشارح، حتى هذا الكلام قال الاستئجار لا يجوز، لكن لو جاء إلى من يقرأ وأعطاه على أنه من الصدقة على الميت لا من أنه أجر للقراءة. طب وهذا الآن نص عليه الشارع، ما قرأته؟ إيه أيوه نعم. إذا كان هؤلاء الذين قرأوا ينتظرون من صاحب الميت مالا أو أي عطاء يعتبر أجرة، لكن لو صادف أنه ذهب إلى كتاب مثلا من الكتاتيب أو حلقة من الحلقات التي يقرأ الناس فيها القرآن وأعطاهم مالا، لم يشترط أن يقرأوا فيه شيئا للميت، فيقول هذا لا بأس به، وأنه من باب الصدقة على الميت وليس من باب استئجار القارئ للقرآن. هذا ما أعرف، ما فهمت هذا السؤال حقك. كيف يدعوهم ويقرؤون؟ معناه ما دام دعاهم ليقرأوا معناه استأجرهم، حتى لو كانت أجرتهم الأكل. هذه أجرة، هذه أجرة خلاص يكفي. لكن هو يقول هنا في هذه المسألة اللي مرت بنا في الأول، على كل حال يعني هي مرت بنا في الأول، وهي أنه إذا أعطى لهؤلاء الذين يتعلمون ويقرؤون فهذا من باب الصدقة على الميت وليس من باب الإيش، وليس من باب القراءة. ولذلك يقول ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. واضح؟ قبر للقراءة عند هذا عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. واضح؟ ثم قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هو الشارح الآن يريد أن يتكلم على مسألة من مسائل العقيدة التي خالف فيها جماعة أهل السنة والسلف، لأن نحن نعرف إن العلماء أو إن أهل القبلة لهم في مسائل الأسماء والصفات مناهج، فأهل السنة يرون أن الأسماء والصفات كلها من باب واحد، سواء كانت صفات ذات أو صفات إيه أو صفات أفعال، ولذلك هم إن قسموا الصفات يقسمونها إلى أنها صفات ذات وصفات أفعال، أو يقسمونها إلى أنها صفات عقلية شرعية وصفات خبرية. والصفات العقلية الشرعية عندهم هي الصفات التي يمكن للعقل أن يصل إليها، ويعني دون اعتماد على الدليل الشرعي. فالعقل مثلا يستطيع أن يصل إلى إثبات صفة العلم والحياة والقدرة لله سبحانه وتعالى، وصفة السمع وصفة البصر، وهكذا الصفات التي يسميها المتأخرون بالصفات صفات المعاني. وأما الصفات الخبرية يقولون هذه الصفات لو لم يرد بها نص العقل وحده لا يقوى على الوصول إليها على إثباتها، وهذه مثل صفة الوجه والعين واليد والقدم والأصبع والرضا والغضب، وهي ما يسمونها بالصفات الخبرية، وصفة النزول وصفة الاستواء، هذه الصفات عندهم يسمونها بالصفات الخبرية، وسميت بالصفات الخبرية لأنها يتوقف معرفتها على الخبر من الشارع، يعني الدليل الشرعي، الدليل الذي جاء به الكتاب أو جاءت به السنة النبوية. وهذه الصفات يقسمونها إلى قسمين، صفات فعلية مثل النزول والاستواء، فيقولون نثبت لله أنه ينزل وأنه يستوي وأنه يجيء يوم القيامة ليفصل بين الخلائق، وأنه يغضب وأنه يرضى. هذه الصفات المتأخرون من المعتزلة أو من الأشعرية ينفونها، بمعنى أنهم يؤولون ما جاء في القرآن، فيقولون النزول يعني نزول أمره، والاستواء كما هو معروف إما بمعنى الاستواء يكون بمعنى القهر أو يكون بمعنى الاستعلاء أو بمعنى القهر الاستواء يكون بمعنى القهر. وكذلك بالنسبة لصفة الغضب والرضا يقولون هذه الصفات لا يثبتونها لله لأنه يترتب عليها مماثلة الرب جل وعلا بالحوادث، لأن الغضب والرضا يتطلب يعني رقة وأمر يحدث وما إلى ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، نحن نثبت هذه الأفعال ونعلقها بمشيئة الله، لأن صفة الفعل عندهم هي الصفة التي تتوقف على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهو يرضى متى شاء ويغضب متى شاء، وهو يستوي متى شاء وينزل متى شاء. وهذه صفات جاء بها النص فيجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتنا غيرها من الصفات، لأن الأسماء والصفات كلها من باب واحد. فكما أن الأشعرية مثلا يثبتون صفات المعاني لله سبحانه وتعالى، وهي الحياة والحياة الوجود والحياة أو الحياة والعلم والقدرة، أي اللي هي سبع صفات: الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة، هذه الصفة السابعة. يقولون كما أنه يجب عليكم كما أثبتتم هذه الصفات تثبتون الصفات الأخرى اللي هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. أما المعتزلة فكما مر بنا إنهم لا يثبتون لله الكلام، ويقولون إثبات صفة الكلام لله هو أنه يخلق الكلام في غيره. فلما قال أهل السنة إن الأسماء والصفات من باب واحد، جاءوا إلى الصفات الخبرية وقسموها إلى قسمين، وقالوا صفات أفعال متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كصفة الاستواء والنزول والمجيء وغيرها من صفات الأفعال. وأما الصفات الأخرى التي هي الصفة الخبرية والتي هي في حق المخلوقين جوارح مثل اليد والوجه والعين والأصبع والقدم، فهي في حق المخلوقين جوارح لكنها في حق الله صفات، وهذه صفات يجب علينا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى لأنه أثبتها لنفسه، لأن هذه صفات تدل على الكمال. فلما كانت صفات تدل على الكمال يجب الإيمان بها، وأما ماهيتها وكيفيتها فهذا ما يفوض فيه أهل السنة والجماعة، يقولون علمها عند ربي، الله أعلم بذلك. نحن لا نقول كما، لأن الأشعرية والمعتزلة نفوا الصفات هذه. لماذا؟ قالوا لأنه يستلزم من إثباتها التشبيه والتعطيل، التشبيه يستلزم منها التشبيه وأنها متماثل المخلوقين، ولأن هذه الصفات نحن نراها في المخلوقين جوارح. والجواب إن هذه الصفات وإن كانت في المخلوقين جوارح لكن لا يلزم أن تكون في حق الله كذلك، فنحن نثبت هذه الصفات لأن النص ورد بها، الله يقول يد الله فوق أيديه، والله سبحانه وتعالى يقول فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، والله سبحانه وتعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرب أو أن الجبار يضع قدمه في جهنم فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، وأنه جاء القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيجب علينا إذن أن نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى دون أن نتعرض لكيفية أو تمثيل أو تشبيه، ونقول هذه وإن كانت في حق المخلوقين جوارح لكنها في حق الله صفات، لأن النبي سماها صفات والرب سماها إيه؟ وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هذا، إذن لما قلنا إن باب الأسماء والصفات أو الأسماء والصفات من باب واحد، أراد المصنف رحمه الله أن يتكلم على هذه المسائل، فهنا بدأ يتكلم على صفات الأفعال، فقال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وجاء فيما بعد وأنه يغضب وأنه يرضى، وكل ذلك إنما الغرض منه التأكيد على أنه جل وعلا موصوف بهذه الصفات. قلنا إن المعتزلة غالبهم وجمهورهم يثبتون لله الأسماء وينفون عنه الصفات، وحجتهم في نفي الصفات يقولون إن إثباتها يقتضي تعدد الواجب، أو أنه يقتضي حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم نفوها. وأثبتوا الأسماء أيضا على أنها مجرد أسماء لا معاني لها، يعني سلبوا منها معانيها وقالوا هي أسماء فقط. فعندهم مثلا العزيز والرحيم والقدير كله بمعنى واحد، يقولون هذه الأسماء لا ارتباط لها بالمسمى ولا تدل على معنى جديد في المسمى، وإنما هي أسماء وألفاظ مثل الألفاظ المترادفة. وتعلقوا بشبهة، هذه الشبهة يقولون الإنسان يتسمى أحيانا باسم لا ارتباط له به، فالعرب مثلا تسمي كليب وجحش ونمر وأسد ها وصخر و يعني محماس ونجر وغير ذلك من الأسماء التي يسمي الناس بها أنفسهم، وهذه الأسماء ما لها ارتباط يعني معناها ليس لها معنى تدل عليه متعلق بالإنسان، لكن هذا خطأ. يعني كون أن هذه الشبهة شبهة مغلوطة وفيها غلط، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أساسا مبنية على معان تدل على الكمال والجلال، ولذلك إذا قلنا الرحيم فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى ذات موصوفة بالرحمة، الرحمة قائمة به. وهكذا إذا قلنا العزيز، وهكذا إذا قلنا الجبار، وهكذا إذا قلنا السميع، وهكذا إذا قلنا البصير. فهذا خطأ كونهم يعني يقيسون أسماء الناس، ثم إن هذه التسمية التي أطلقت بين الناس تسمية ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك النبي قال خير الأسماء يعني أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن هذه الأسماء لها معنى في نفس الإيه؟ في نفس الإنسان، وأكذبها كذا وأصدقها كذا، يعني أصدق الأسماء حارث وهمام، وأكذبها أيضا ذكر النبي اسمين لكن لا يحضرني ذكرهم الآن. فالشاهد أن الأسماء ترتبط بالمسميات، ولذلك الله عندما تسمى بهذه الأسماء قال فيها إيه؟ ولله الأسماء الحسنى، فدل ذلك على أن لأسمائه معنى بخلاف ما عليه الإنسان. قد يتسمى الإنسان باسم لكنه ليس له معنى، أما في حق الله فلا بد خصوصا وأن أسماء الله توقيفية. ولذلك العلماء لما رفضوا أن يسمى الرب بوصف القديم، مع أن الله قديم، يعني غير إذا دابناه بالحديث نقول قديم، لكن يقول هذا الاسم وإن كان حسنا إلا أنه ليس من أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء الأشعرية أخذوا الأسماء والصفات وقسموها إلى سبعة، أو أخذوا الصفات وقسموها إلى سبعة أنواع، قالوا إنها سبعة أقسام، وهي الصفة النفسية، وهي صفة الوجود، والصفة السلبية أو الصفات السلبية، ويعتبرونها خمس صفات، وهي البقاء والغنى والوحدانية، خمسة صفات قالوا وسموها بالصفات السلبية. ومعنى الصفات السلبية عندهم هي الصفات التي لا تدل بدلالة المطابقة على أمر وجودي أو على معنى وجودي، وإنما تدل على نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا الله وصفوه بأنه الباقي، قالوا أردنا بذلك نفي الفناء. وهكذا عندما يقولون فيما يتعلق به الواحد، قالوا أردنا بذلك نفي التعدد. وكذلك الغني، قالوا نريد به نفي الاحتياج إلى غيره من المخلوقات. والنوع الثالث من أنواع الصفات عندهم اللي هو صفات المعاني، وهي سبع صفات معروفة إلا ذكرناها في أول الموضوع، وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. ثم قالوا هناك صفات سموها المعنوية، وهذه الصفات المعنوية هم يشتقون من صفات المعاني أسماء على وزن اسم الفاعل، أو صفات على وزن اسم الفاعل، وهو فهي الحي والمريد والقادر والعليم والسميع والبصير والمتكلم. هذا النوع الرابع من أنواع الصفات. النوع الخامس عندهم اللي هو الصفات الفعلية، والنوع السادس الصفات الإضافية، والنوع السابع يسمونه بصفات الجلال. هذا تقسيمهم للصفات، وهم بعد ذلك من هذه الصفات ما يثبتونها ومنها ما يؤولونها. ولذلك أنكر عليهم أهل السنة هذا التقسيم، وقالوا هذا تقسيم محدث وتقسيم مبتدع وتقسيم لا ضرورة له، لأن أسماء الله وصفاته كلها من باب من باب واحد، ولا يليق بأن نقسم الأسماء والصفات إلى هذه التقسيمات التي لم يرد بها نص عن الشارع. لذلك بدأ المؤلف يتكلم على هذه المسألة فقال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم. يعني هذا من الأمور التي تتحقق للمسلم ولغير المسلم، لأن هذا الدعاء خاصة دعاء المضطر أو دعاء المظلوم، ورد به النص أن الله يستجيب له ولو كان من كافر. والله سبحانه وتعالى وضح لنا هذه المسألة لما إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال النبي قال لربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وجاء في الآية الثانية قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا يدخل ضمن المشيئة الكونية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على